يجري عليهم الرزق سبح يعني شيء لا يتصور. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. يقول ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة على العقل هلكنا إذا من جهلهن البهائم. البهائم ما عندها عقل، ولا تزرع ولا تقلع ولا تفلح ولا تفلح ولا تعمل أي شيء، ولا تستأجر دكاكين ولا تسير محلات ولا تستورد بضاعة ولا تعمل شيء، تصير في أوكرها طول الليل رقدة ما تدري. أنتم في الصباح تنطلق معتمدة على الله عز وجل، فيأتيها رزقها من حيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعقلاء، لنا للمسلمين للعرب للعجم للناس كلهم. يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تطلع في الصباح جائعة ملتوية أمعاها على بعضها ما فيها أي شيء من الطعام، ولا تدري وين تروح، لكن توجه وتنزل على غذائها وعلى الثمرات التي خلق الله عز وجل. فيقول ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى الحيوانات هذه، الطيور هذه كيف تعيش، خصوصا الحيوانات المنطلقة اللي ما لها أحد يرعاها ولا أحد يأكلها ولا أحد يسقيها ولا أحد يعلبها ولا أحد يربيها، المنطلقة اللي في أوكارها وفي حجرها واللي في البرية. يقول أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعني طوية البطون والأمعاء والمصارين وتروح بطانا مملوءة من الشبع والرجل من فضل الله عز وجل على هذه مسألة معروف. وذكرت فاثبتوا واذكروا الله، وبينت أن ذكر الله عز وجل هو المفتاح من أعظم مفاتيح النجاح. وقلت أنا في وقت قريب اللي يبي الغنى يذكر الله، واللي يبي الصحة والعافية يذكر الله، اللي يبي السعادة والسلامة يذكر الله، اللي يبي الانتصار على الأعداء يكثر من ذكر الله، لأنه مرات في كتاب يقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فيربط الفلاح بذكره عز وجل يربط. ففي آيات كثيرة يذكر ذكره ثم يربط. وأشر إلا أن هذه الأذكار سهلة سمحة، ما هناك مشقة ولا كلافة، كلمات تقولها في غاية السهولة تصر لك بها عند الله موازين لا حد لها ولا حصر، تثقل موازينك يوم القيامة. يعني كلمة لا إله إلا الله كم تكلف اللسان، ومع ذلك لما تقولها مرة واحدة تقول لا إله إلا الله، لما تقول هذه الكلمة بس تطلع من قلبك خالصة لوجه الله الكريم مقرا بمعناها عاملا بمقتضاها. فإذا قلت لا إله مرة واحدة يقول لو أن السماء في حديث يحدث به عن الرب عز وجل، لو أن السماوات السبع في كفة والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله. ونعم يقول كلمتان ختم بهم البخاري الصحيح كما أشرت كثيرا. يقول كلمتان يذكر النبي محصنا كما يروي البخاري في صحيح ومسلم كذلك، بس البخاري ختم بها الصحيح، البخاري جعلها آخر حديث في صحيح. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وذكرت لكم قصة جوير بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، لما خرج النبي من عندها بعد صلاة الفجر وجدتها تسبح وتهلل لا إله إلا الله سبحان الله الحمد وتسبح وتهلل، وطلع واستمر برا خارج البيت مدة طويلة. ولما رجع وقت الضحى من بعد صلاة الفجر ولا رجع له إلا في الضحى المرتفع، ولما رجع لقاها جالسة تسبح وتهلل ربها سبحانه وتعالى، فقال لها يعني أنت لازلت على مكانك الذي كنت فيه؟ قالت نعم، يعني بينت إنها لم تتغير مكانها. قال أما إني قد قلت بعدك أربع كلمات. يقول أما أني قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، كلمات أربع كررتها ثلاث مرات، لو أني كل اللي أنت قلتيه وضعت في كفة وهذه في كفة لتقلت عليها، يعني هي أثقل وأفضل وأمن جميع ما قلتي. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات هذه واحدة، هذه أربع كلمات قالها مرة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه، ومداد كلمات هذه الثانية، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. وطبعا الذكر متى ينجح؟ يعني متى يؤدي الثمرة؟ الحين لو أنك عندك أرض تبي تزرعها تحرثها، يعني تحرثها، لأن الزرع بيد الله عز وجل، وذكر أنتم تحرثونه أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعل عزو. فإحنا علينا الحرث، والله هو اللي يزرع، هو اللي يطلع لنا النبت ويفلق الحبة اليابسة الجامدة في الأرض، قد تكون أرض شبه حجرية، وبعدين ينزل عليها الماء فتنفلق فلقتين، فلقة لتحت وفلقة لفوق، تنخرج الحبة خرقين، خرق يطفع لفوق وخرق ينزل لتحت، حبة رخوة، الحبة يابسة، حبة قام، حبة ذرة، حبة شعير، حبة دوخ، حبة أي شيء من هالحبوب دي، حبة فود، إذا غرس ويابسة وتنزل عليها الماء رطبها وبللها، بعدين ينخرج لها خرقين لما يراد الله لها أن تنزرع وتنبت، ينخرج خرق تحت يصير الجذر، وعشان له مهمات يأديها لهالشجرة دي، ويطلع الخرق اللي فوق يطلع منه الشجرة، تطلع منه الشجرة، عندما تطلع ضعيفة رقيقة، لو انت مسكتها بيدك تعصرها بأقل سبب من ضغط الإصبع على الإصبع، تنعصر تكون كأنها ماء، ومع ذلك تفلق الحجر وتنبت وترقى، لو جدت لويها ما تلتوي، ترقى الفوق جعل الله طبعها الرقي لأعلى، والأسفل ينزل لتحت، لو جدت طلعه الفوق يرجع ويروح لتحت مرة ثانية، يعني جعل الله من دأب الخرق الأسفل إن اللي ينبت منه من الحبة ينزل لأسفل عشان يصير هو يعني آلات الري والغذاء للشجرة هذه اللي هي الجذور هذه، واللي فوق يطلع يجعل الله فيه سنبل سنابل، يمكن إذا كانت في بعض الأحيان الحبة الواحدة تنبت سبع سنابل، يعني يصير الغط من القمح مثلا البور، يعني القمح يطلع ويمكن يصير في الساق الواحد الضعيف هذا أربع سنابل أو سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لبني إسرائيل. آيات لله عز وجل، آيات لله وحده، فلا بد من بذل السفر، يعني ما تروح ترمي الحب على الأرض بدون حرث بدون ري، طبعا يعني ينبغي أن نتنبه، لأن إحنا نخاف أن نخسر، يعني أنا أولا نخشى على نفس الغرور، وأنا كل أظن كل المسلمين يخشون على نفسهم الغرور، يعني الإنسان يخشى على نفسه الغرور، يقول ما تشوف الناس يسمعون لك والناس كذا، هذه مصيبة كبرى إذا كان الإنسان التفت إلى هذا وبعدين يضيع ويصير ما يساوي الكلمة اللي يقولوها الناس، ما يساوي الكلمة اللي يقولوها الناس، هذه واحدة. لكن عادة الزرع إن اندفن اندفنته نبت، وإذا خليته على ظهر الأرض ما ينبت، وكذلك الرياء والسمعة، اللي يعمل عمل للرياء والسمعة هذا ما ينبت إلا الشر والحزن والدمار، ما يموت إلا الشر والحزن والدمار، لكن لابد أن يرتبط بقلب، يكون القلب يؤمن بالله عز وجل، قلب ينفتح لأنوار الله عز وجل ويتلقى الأنوار من الله تبارك وتعالى. أنا قلت أكثر من مرة أن القلب اللي فيه أو فيك أو في أي أحد، واللي في الكلب والخنزير والحمار والجمل وفي جميع الحيوانات، جميع الحيوانات يبني لها قلب، جميع الحيوانات قلبها متشابه، قطعة صنوبرية الشكل من اللحم، قطعة لما تيجي القلب الكلب، لو جت لقلب أبو جهل تلاقيه نفسي مثل قلبي أي واحد من أولياء الله الصالحين وعباد المسلمين من جهة الشكل، لكن هذا منطمس أعمى يرد كل خير ويقبل كل شر، لو رأى الخير يراه شرا ولو رأى الشر يراه خيرا، كما قال عز وجل في قوم فرعون سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، الشر يجي عليه ويفرح به والخير ينصم عنه ولا يسمع ولا يرى، ولذلك ربنا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصر، العين موجود، العين في المؤمن والكافر المبصرة سوا، والقلب في المؤمن والكافر سوا، والأذن في المؤمن والكافر سوا، لكن قلب المؤمن مفتوح لأنوار الله، تفضل الله عليه فبصره، وقلب الكافر انطمس قلب الكافر لكفر. لعلم الله ما ظلمه، لعلم الله أنه يستقبل الشر ولا يستقبل الخير. وقلب المؤمن الله فتحه لعلمه أنه يستقبل الخير ولا يستقبل الشر، لعلمه يستقبل الخير ولا يستقبل الشر. وهناك أسباب كثيرة كما قلت تطمس القلب، لأن أي معصية ترتكبها سواء كانت كبر أو تيه أو عجب أو حسد أو حقد أو غيبة أو نميمة أو زنا أو سرقة أو قتل، أي ارتكاب معصية يحط على القلب قطعة من السواد، فإذا تبت إلى الله صفاها ورجعت بيضة. لكن إذا لم تتب تبدأ المعصية تنادي أختها المعصية الأخرى، لأن من عادة المعصية تنادي المعاصي، ومن عادة الحسنة تنادي الحسنات. ولذلك النبي يوصي وأتبع الحسنات السيئة، وأتبع السيئة الحسنات تمحوها، يعني إذا ارتكبت السيئة عاجل بالتوبة إلى الله، وأنب إلى الله، وابك على خطيئتك، وقل تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. فأنت إذا فعلت هذا يبدأ القلب ينصقل، ويبدأ ينصقل، وكل ما تعمل حسن ينزاد الصقال، ينزاد صقله، حتى يصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصير أبيض كالصفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير على قلبين، اللي يقبل المعاصي قلب، واللي يقبل واللي يرد المعاصي قلب. فاللي يرد المعاصي أبيض كالصفاء لا تضره، يقول النبي محمد كما جاء في صحيح مسلم، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يصير مستبصر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طيب هم من الشيطان تذكروا فإذا هم مصرون. وأما القلب اللي انطمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصير أسودا، يصير أسودا مربادا، مربادا يعني داكن في السواد كالكوز، تعرف كل كوز مجخيا يعني منقلبا. انت لو جيت حطيت كوز نزلت على حافة نهر وحبيت تشرب وجبت الكوز وقلبته ويطلع لك ماء، ما يطلع ماء ما دام الكوز مقلوب، ما يمكن ينسك ماء. ولكن إذا عدلت الكوز وصار الأعلى هو المنفتح يعبي ماء وتشرب منه وتلتفت منه. فيقول النبي في القلب المنطمس كالكوز أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يصير هواه هو دينه وهواه هو إله، كما قال أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فعليك يا عبد الله انك تراعي قلبك، وكما قلت الاكل الحرام هو اكبر ميكروب او اكبر جرثومه، اكل الحرام هو اكبر جرثومه تفسد بالقلب، واكل الحلال هو اعظم علاج لفساد القلب. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن يختم الحديث، ألا إن في الجسد مضغة للقلب، إذا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكنت هالأيام أردت أن أضرب مثل وأنا في أثناء نسيت ما كملته، لكن ذكرني بعض الإخوان قال بدأت بالقصة ولا كملتها، وطبعا مثلي ما يستكثر عليه أن ينسى القصة في وسط الكلام، ما يستكثر عليه أن ينسى وهو يتكلم. لكن هو يقول القصة اللي أنا ذكرتها لبيان كيف أثر القلب الصالح على سلوك العبد، ذكر الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وقال يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة، ونظر الناس وإذا طال أظن عبد الله بن سلام أو سلمان أو عبد الله بن سلام في الغالب أن عبد الله بن سلام على عهد الذاكرتي، فلما جاء وإذا به يطلع من المحل اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الشرق ولحيته تنطف ماء من أثر الوضوء، ومتأبط النعل حتى نعله تحت إبطه الأيسر، وجاء وصلى ركعتين وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، والصحابة يرقبون هذا العبد الصالح، هم طبعا كلهم صالحين كما قلت كثيرا، لكن طبعا الخير ما له نهاية ولا له حد، وطلب الدرجات العلى ما يقف عند حد، ما يقف عند حد. ففي اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة. شوية وهو طالع، فلما خرج نظر إذا فيه الرجل حق البارحة حق أمس على الوصف اللي جاء به بالأمس، اللحية تكثر ماء من أثر الوضوء وتنطف ماء من أثر الوضوء ونعله تحت إبطه، وجاء وحط صلى ركعتين وسلق وجلس. اليوم الثالث قال: سيطلع عليكم رجل من هذا الوجه من أهل الجنة، وطلع الرجل هو عينه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ونبيه: قال ما نبخليه ده، كلهم يدورون الجنة ويدورون اسمه، وده يروح يطلب منه العلم، يقول له وش اللي خلاك انت وش تعمل، وده يشوف وش يعمل عشان يعمل مثله يروح الجنة، عشان يعمل مثله لعله يتفضل الله عليه ويجعله من أهل الجنة. قال له: أنا بيني وبين أبي بعض الشيء، ودي أنا من عندك الليلة تسمح لي؟ قال: على الرحب واسع. كرام أجاوي، كرام أجاوي. الواحد منهم لو ما عنده ولا لقمة إلا كسرة صغيرة وجاء الضيف يقدم على الضيف وخلي عياله، وعليه على رأسهم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما رأى البخاري ومسلم. تقول الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي، تقول الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، تقول: يا ابن أختي لعروة بن الزبير، يا ابن أختي كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أخذت في أبيات رسول الله نار. شهرين وهل هلال الشهر الثالث، ما طبخنا طبخا ولا غرفنا غرفا ولا عملنا ولا شببنا نارا. قلت: ما كان يا خالته، أخت أم أسماء، أخت أم أسماء، يا خالته ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، الأسودان التمر والماء. كان عندنا تمر وعندنا ماء، هذا اللي عندنا. أما طبخ غرف مرق إدام لحم شحمة فيه أبدا، في بيت أفضل خلق الله قاطبة. اللي الحجر لما كان يمر عليه يتمنى أن يكون ذهبا ليكون لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أعرض عن الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، حتى لما كان بعض الناس يقول له يعني لو تسألني زودنا شوية من كذا، يقول: مالي وللدنيا، إخواني من أولي العزم من المرسلين صبروا على ما أصابهم فأكرمهم ربهم، نرجو أن يعني اللحق بإخواني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى الهلال، تقول عائشة الصديقة الصديقة حبيبة النبي محمد ورضي الله عنها وعن جميع نساء النبي عليه الصلاة وأصحابه أجمعين، تقول: ننظر إلى الهلال، كما رأى البخاري ومسلم، ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، يعني الشهر يهل هلاله وتشوف وينتهي، ويجي الشهر الثاني وينتهي ويهل هلال الثالث، وما أخذت في أبيات رسول الله نار. قلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نساء من الجيران من الأنصار، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت له منائح، منائح طبعا المنيحة يحطون شاة في البيت، عنزة أو نعجة أو ناقة أو شيء من هذا القبيل، يسمونها العرب منائح، تصير مربوطة في البيت علشان الحليب يصير قريب منهم ولا بده يصير قريب منهم. كانت له منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فاسفين، يسكن هذه حالهم، ما عندهم شيء، ومع ذلك الله سبحانه يتفضل ويجعل من خير عباد الله أجمعين. هذا العبد الصالح لما راح لعمر عبد الله بن عمرو العاص ونام عنده. عبد الله بن عمرو بن العاص يعني ما هو وده يخشف عينه على طول في مورقة في الرجل، يزعجه لو صار بات كل ما ينظر يجيه ينظر له ولا ينظر لأهل البيت ولا ينسى، فحاطت شيء على على على على على وجهك على ذا، ولكن طلع جزء من العين اللي يتمكن بها من رؤية حركات الرجل، ايش ذكره ايش شكره ايش صلاته ايش عبادته في البيت ايش تلاوته للقرآن، يبي يشوف ايش سوى. طبعا عبد الله بن عمرو من اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعنه اجمعين، كان من اشد اصحاب النبي عبادة. يعني عبد الله بن عمر صحيح عابد من العباد الكبار كان سائر أصحاب النبي، لكن هذول تميزوا بأشياء كثيرة. عبد الله بن عمر يمشي وهو رايح للحج، يمشي وهو مسافر لمكة، ويبرك الناقة هو ماشي، والناس يشوفونه يبرك الناقة، وبعد ما يبركها يروح يمشي بعيد عن الناس شوية شوية شوية حتى تغطي شوية، ثم يبدأ يرخي كأنه بيبول أو يعمل شيء ويرخي ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال طبعا يرخي ثوبه على ساقيه، لا يمكن لأحد أن يطلع على ثوبه مهما كان مهما كان. كالبنت العذراء البكر ما تزوج صغيرة الحية اللي مليانة من الحياة اللي مليانة من الحياة. فالنبي صلى الله عليه بالشكل، فعبد الله بن عمر يروح ويقعد وكأنه يبيبول، ثم بعدين يقوم وما بال ولا شيء، ما بال ولا شيء ولا عمل شيء، ثم يقوم ويركب الناقة، وإذا ركب الناقة يضربها برجليه الاثنين من جوانبها، ثم يقوم ويكح. يقولوا ليش تعمل كذا؟ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا المكان في الطريق اللي هو حوالي 400 كيلو 500 كيلو ذا، جاء إلى هذا المكان وبرك ناقته وراح بالمحل الفلاني وعمل مثل ما عمل، وجاء ركب الناقة وضربها برجليه وحصلت منه كحة وقام، فيحب يقلد النبي محمد. وطبعا هذا يعني ما هو من الأمور اللي مطلوب التقليد فيها، لأنها أمور طبيعية جبلية، يعني ما يقال هذا أمر لك إنه مباح إذا حبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، وكان يحب القرع، يحب الدبة، يحب الدبة عليه الصلاة والسلام. فواحد من ده يقول كان يتتبع الدبة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل ولقى قدامه القرع هذا يبدأ يمد إيده، كل ما قضى اللي قدامه من القرع يمد إيده وتتابع، يعني ما هو يمد إيده من قدام الناس، لا من اللي يليه، مثل ما قال للغلام سمي الله، كان إيده طيش القصعة، قال يا غلام كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهو بيعلم الناس عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أنس حب النبي للدباء، يقول صار حبي له لحب النبي صلى الله عليه وسلم، صار يحب القرع لأن النبي كان يحب عليه الصلاة والسلام. وطبعا هي شجرة مباركة أيضا، لأنها الشجرة اللي أنبتها الله على يونس عليه السلام لما خرج بعد ما التقى به الحوت وصار سقيم كأنه طفل، أنبت الله عليه شجرة من يقطين بدأ يتغذى منها ويستفيد منها وعلاجه كل شيء حتى رجع كما كان أول مرة، وأرسلناه إلى 100,000 يزيدون. عبد الله بن عمرو يرقب الرجل، الرجل لما دخل البيت إن كان صلى له ركعتين ولا 4 ركعات ونام. عبد الله بن عمرو يلاحظ في شيء، ابن عمرو يلاحظ شيء واحد، وهو أنه كلما تحرك ذكر الله، كل ما تعار، يقول في الحديث كلما تعار من الليل ذكر الله، يعني كل ما انقلب وهو نايم على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر يقول لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله أو لك الحمد يا فاطر السماوات، أي شيء من الذكر يذكره إلى أن صار الفجر قريب. عبد الله بن عمرو ما هو حق القربة بالله، عبد الله بن عمرو يمكن طول الليل يصلي أو أكثر الليل يصلي. لا تزوج مرة بنت تزوجها ودخل عليها، وبعد ما دخل عليها جاء أبوه عبد الله عمرو يزوره بعد كم يوم، بعد مدة جاء يزوره لقى المرة لبسة ملابس ما هي حقت عرس، ما هي حقت زينة، ما هي حقت مرة توها متزوجة تفرح وتزين الزبرك، هذه أبدا كأنها عجوز كبيرة في السن ما هي لما رجال. قالها لك؟ قالت، قال لها ليش؟ يقول لها لابسه ثياب البدلة، البدلة يعني التبدل اللي حقت الخدمة اللي في البيت، حقت الطبخ والغرف والشغل. قال لها يعني قالت يعني متبدلة كده بالشكل ده؟ قالت زوجي عبد الله رجل صالح، رجل زوجي، ما قالت هذا ما جاء يا من ولد، قالت زوجي عبد الله رجل صالح، ولدك عبد الله رجل صالح، ما وطئ لنا فراشا، تقول كذا، ما وطئ لنا فراشا ولا فتش لنا كنفا، يعني ما دخل يده يشوف سر من أسراري، مز أتينا من يوم دخلت عليه لليوم ما نم على فراشي هذا، ما نم على فراشي هذا ولا مرة واحدة، ولا حتى لمس بيده، وحتى اللمس ما لمست بيده، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا أتيناه. فدخل عبد الله بن عمرو قال له هذا، قال نعم، ايش تسوي؟ فهي قالت انه يصوم النهار ويقوم الليل، نهار صايم وصايم ونهون عن مرته، وبالليل يذكر الله عز وجل يقرا القران ما هو من مره. فقال اشتكي انك الى رسول الله، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا عبد الله بن عمرو ولد يعمل كذا ويسوي كذا. فلما جاء عبد الله بن عمرو قال له أنا أخبر يا عبد الله أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال نعم بلى أنا أصوم وأقوم. قال له صوم يا عبد الله من كل شهر 3 أيام، لأن 3 الأيام اللي حسب 10 أمثالها كأنك صايم شهر كله. إلا أنا أوصيك أكثر من ذلك يا نبي الله، أنا أقدر أصوم أكثر من 3، ما ودي أحرم نفسي وأنا أقدر أصوم أكثر من 3. يعني معنى الكلام، ولا هو ما قال الكلام اللي أنا أقوله ده معناه، أنا عندي أكثر من ذلك. قال له صوم 4 أيام، قال له صوم يعني من كل أسبوع كذا. المهم إلى أن قال آخر شيء، كل ما يقول له يقول أنا أقدر، كل ما يقول له يزود شوي يقول أنا أقدر أكثر من ذلك، حتى قال أحب النبي يقول يعلمه أحب الصيام إلى الله صيام داود. أحب الصيام، النبي يعلمه يقول له أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فاستمسك عبد الله بهذا الصيام بقية عمره، صار ما يفطر يوم ويصوم يوم. وقال له النبي في الوصية إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك إن كنت حافظ لللفظ، ولزورك يعني ضيفك، ولضيفك إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، يعني أعطني كل ذي حقا حقا. مرتك لي حق أعطيها حقا، الضيف إذا جاء حتى لو كان واحد صايم تطوع ودخل الضيف يفطر على شانه، لو كان واحد صايم تطوع ودخل ضيف عنده يفطر على شان الضيف ويطعمه ويسقيه ويأكل معه ويوسع عليه وكذا. إن لنفسك عليه حق، يقول لي بعسى هذا الكلام. فعبد الله بن عمرو يقول استمر على هذا حتى عمرو، يقول عاش مدة طويلة، عاش حوالي 100 سنة وأكثر عبد الله بن عمرو. فلما صار في آخر حياته صار ما يقدر، ما يصوم يوم ويفطر يوم، خلاص صار ما يقدر يقوم ولا يتحرك. فأصار عليه، اجتمع عليه الصحابة وأشاروا عليه أن يصوم 15 يوم وراء بعض سرد، ويفطر 15 يوم سرد وراء بعض، علشان 15 يوم هذه يبيبرك تماما ما يقوم. أيام الصيام ما هو قادر يتحرك من فراشه، وال15 اليوم الأخرى يتقوى بالطعام والشراب، يقدر يتحرك يروح يجيبها، يقدر حاجه لنفسه ولا لاهله ولا من الناس، ولا 15 يوم اللي حق الصيام. فيبكي عبد الله بن عمرو، يبكي هذا العبد الصالح عبد الله بن عمرو، يقول يا ليتني قبلت رخصه النبي محمد، يبكي يقول يا ليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت نصوم في شهر 3 ايام. وطبعا الإنسان إذا كان فجر الله وعمل خير، النبي من طبيعته كان إذا عمل عملا داوم عليه، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، كما جاء في الحديث الصحيح معناه أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وإن قل. عبد الله بن عمرو ينظر، رجل هذا طول الليل نايم، ده يعني نام أكثر من ثلثي الليل كمان أو أكثر، يمكن 3/4 الليل. ثم قام قبيل انفجار الفجر وتوضأ وبدأ يصلي كم ركعة عشان يوتر. عبد الله بن عمرو قال في نفسه هذا يمكن مستحي مني الليلة، ما عبد ولا قام ولا تهجد ولا عمل شيء، يمكن خليني أنام عنده الليلة اللي تجي لعله يجد جديد. الليلة اللي وراها قال له ترى ما انتهيت من عذري، بنام عندك، وينام عنده يرقب الليلة الثانية والليلة الثالثة على نفس المنهج. قال له يا عبد الله بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة 3. يعلم الرجل ما عنده علم، النبي بشرك بالجنة يقول كذا ويقول كذا، وانت اللي تطلع يا عبد الله. وانا جيت يا عبد الله، انا ما بينه وبين احد مزاعلة ولا محازنة ولا مناقشة، انما جيت عشان اشوفك وش تسوي عشان اعمل مثلك. قال يا اخي والله ما عندي الا اللي تشوف، والله ما عندي الا ما ترى، لكني هو طبعا اللي شافه اكده انه لا يتقلب الا بالليل الا اذا ذكر الله. فقال لكن اسمع دي واحفظوا عليها يا عباد الله، اسمعوا يا عباد الله، لكني يقول ما عندي إلا ما ترى، اللي شفته هذا اللي أنا عندي، ولكني لا أنام وفي قلبي غل لأحد من المسلمين. هذه مهمة جدا، سلامة القلب من الناس وسلامة القلب من متابعة الناس وعوراتهم وبلاياهم ومشاكلهم، وكل الإنسان لا يحسد، لأن متابعة الناس تجيب الحسد وتجيب الغل وتجيب الحقد، وهذه كلها أمراض مميتة للقلب. فإذا سلم الإنسان من هذه كله وسلم نفسه من الناس حتى أعداؤه، يعني حتى لو كان لك واحد أذاك وعدك، أنت لو صبرت يصير لك أجر كبير عند الله عز وجل وعليه وزره، لا تابع يقول ربنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالنسي يكذب غيظه، واللي يكذب غيظه في الدنيا ينال سعادة تامة كاملة شاملة في الدار الآخرة. هذا مثال. فلا بد من صلاح القلب علشان يؤدي الثمر المطلوب. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، هذا مفتاح، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفسدوا وتذهب ريحكم. وشفنا احنا جربنا يوم أحد، والفشل والنزاع، واستشهد من الصحابة 70 وهم أكبر من أهل، أكثر عدد من أهل يوم بدر، لكنهم كان بسبب معصية عندما وقف النبي لما جاء الكفار بقبضهم وقضيدهم ونزلوا عند ذنب نجمة هنا في قرب أحد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الطريق، عبد الله بن أبي بن سلول حوالي 1000، عبد الله بن أبي بن سلول هو في الطريق، قال محمد احنا وش نيجي نحارب دول أمة كبيرة وش نبي نحاربهم دول على كفار قريش؟ عبد الله المنافق يصلي ويصوم ويدعي انه متدين وفي شر لا نظير لك، الرأس المنافقين في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فرجع جزء كبير من الجيش تبعه، وتبعهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه والي جابر، يقول يا قوم قاتلوا او ادفعوا، يقول لهم عبد الله قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، اما دفعوا عنا ولا هجوموا معنا، اما صيروا محل الدفاع عنا تردوا عنا نبلهم وتردوا عنا سيوفهم وتحرفون عنا تدفعون عنا ولا قاتلوا معنا. فيقول عبد الله بن أبي بن سلول لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يقول ربنا هم الكفر يومئذ نقرب منه الايمان. ولكن لما بدأ أول ما بدأ التنظيم ينظم الجيش حبيب الله ورسوله سيد البشر أجمعين وسيد الخلق كلهم قاطبة، طلع 50 رجل على جبل الرماه، الجبل هذا اللي عندي شهداء أحد الآن الصغير اللي الناس يرقونه الآن ده، هذا الجبل وقف عليه لأنه هذا الجبل مرقب عظيم من أعظم المراقب اللي يشرف على أرض المعركة تماما، اللي يشرف على أرض المعركة تماما، المعركة تحته في الوادي، بطن الوادي تحت الجبل مباشرة. فوقف 50 رامي على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. ولما بدأ الحرب بدأ المسلمون وقال النبي لهم كما جاء في البخاري ومسلم: لا تبرحوا مكانكم حتى آمركم، لا تنزل، لا تعال، إن وجدتمونا هزمنا لا تعينونا، إن وجدتمونا انتصرنا لا تنزلوا، لا تنزلوا حتى أبعث إليكم. لا شوف من كلامه اللي هو ابن الخاري وغيره، لو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني صرنا جثث تأكلنا الطير، لا تنزلوا لا تساعدونا. نصائح نبوية ينصحها للرماة. وبدأ الحرب، وخالد بن الوليد يومها على جيش على خيالة المشركين، على الفرسان حق معهم حوالي 50 فرس أو أكثر. فخالد يرقب هالمرقب، خالد من بعيد مع جيش الكفار، لكن عينه لأنه حق حرب ده، حق معارك ده، سيف هذا من السيوف اللي جعل الله، سيف من سيوف الإسلام. فصار يرقب المحل، عارف ان العورة اللي تصيب المسلمين ونقطة الضعف تيجي من فوق من عند الرماة هذول. فبدأ يرقب الرماة، ما داموا على الجبل هو قاعد ما يقدر يتحرك، لان يصدونه، لانه هم في محل ينالون، مثلهم الجولان، اللي في الجولان يقدرون يكسرون اللي في اليهود، يكسرون اللي تحتهم ما يطلونهم مهما كان، لو ما عندهم سلاح ما طال، لكن الله هو اللي يعني أصلا يسعى للمسلمين. المهم هذا اللي صار على الجبل، جبل الرباع، ومع ذلك يرقبهم خالد بن. فقال لما شافوا المعركة، ربنا يصف أول المعركة بأن المسلمين، تعرفوا حش البرسيم أو حش ده الحصد، تعرفوا الحصد، ولقد صدقكم الله، قد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تحصدونهم بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، اسمع، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، فشلوا تنازعوا عصوا، أصلها الحقيقة هي التنازع هو الأول، التنازع هو الأول، لأن التنازع هو لسبب البلوى، بعدين فشلوا وترتب عليه الهزيمة، ترتب عليه الهزيمة، هزيمة جيش فيه خير خلق الله قاطبة، وفيه أفضل أصحاب الأنبياء قاطبة، لأن قلت لكم كثير ما عرفت الأرض على الإطلاق من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة من أتباع الأنبياء أفضل من أبي بكر كان مع النبي، ولم تعرف الأمم قاطبة من أتباع الأنبياء، لا أتباع نوح ولا إبراهيم ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا يعقوب ولا ما عرفت الأرض أفضل من أبن أتباع من غير الأنبياء طبعا، من غير الأنبياء، من بعد الأنبياء أبو بكر أولهم، أول الخليقة فضلا عند الله عز وجل بعد الأنبياء، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يليه عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم أهل بدر كما قلت أكثر من مرة. هذا الجيش ينهزم، هذا الجيش العظيم ينهزم، هذا الجيش الصالح ينهزم بسبب معصية بعض أفراده، فما بالك باللي إذا كانوا يحاربوا الطبل والزمر والمغاني طول الليل والخمر والسكر، ويقولوا نبي ننتصر ننتصر، يطبلون يزمرون، ثم في الصباح يسلمونها لأعدائهم وروحوا آلاف مؤلفة ما لاحد، أنا ما هم منتصرين، ما هم منتصرين بالزمر والطبل ورقص النسوان، ما ينتصرون به، ينتصرون بذكر الله والثبات والصبر والاحتساب وطلب ما عند الله عز وجل. هذه أسباب النصر كما ذكرت. لما نزل الرماة قالوا للعبد الله نزل لا تنزلوا، الأمير حقهم لا تبرحوا مكانكم، ألم يكن لكم رسول الله، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، ألم أقول لكم، وقالوا لا خلاص انت انتصر النبي، شوف الكفار راحوا، صحيح بعض المشركين هربوا ولا دروا عن نتيجة المعركة، وصلوا إلى الطائف، بعض الكفار اللي كانوا في معركة أحد وصلوا لا يلوون على شيء إلا على بعير مطلق له الساقر والريح، حتى وصل إلى الطائف لا يلوى على شيء من الخوف ومن الرعب اللي أصابوا من المسلمين فلما شفوهم منتصرين اللي هم الرماة قالوا ننزل لا تنزلوا لا تبرحوا مكان، طبعا ثبت معه بعض الأشخاص ونزل بعض الأشخاص، الله يرضى عنهم ويعفو عنهم كما ثبت، هو قال ولقد عفى الله عنه، ولقد عفى، يعني ربنا سجل عفوه وصفحه ومغفرته لهالرماة اللي كانوا سبب في استشهاد كثير من المسلمين، استشهاد كثير من المسلمين وسبب المعركة، لكن أهل لكن دول أصحاب محمد، أصحاب محمد، أصحاب محمد. أنا قلت لك على قصة بدر لما حاطب ابن أبي التعب يغزو مكة الفتح يوم الفتح، ويعني ورى على أساس أن ما يتهيئون تحصل معركة أكبر، لأنه إذا غزاهم النبي ما هم قتلهم إلا إذا قاتلوا، فإذا جاءهم على انتهوا وسلموا وصار سبب لسعادتهم ودخلوا الجنة بالسلاسل كما يقال، يدخلوا الجنة بالسلاسل. فلما جاء لا إله لما جاء وقال لهم انزلوا ما نزلوا ما لا تنزلوا ما نزل، لما قال لهم لا تنزلوا فنزلوا، اللي بقى بدا يقاتل، راح التف في خالد بن الوليد بمجرد ما راى حركه النزول من الجبل بسرعه على الخيل ما ياخذ مسافه، والتف من وراهم وبدا يضرب في مؤخره جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اول الشهداء الذين نزلوا من فوق الجبل، كانوا من اول الشهداء اللي نزلوا من فوق الجبل، ورضي الله عنهم وغفر لهم واسكنهم فسيح جناته وهم احياء عند ربهم يرزقون، وكان من الشهداء عبد الله بن جبير امن، كلهم الخمسون استشهدوا في سبيل الله جميعا، استشهدوا في سبيل الخمسين وعشرين من اللي تحت، وعشرين من اللي تحت، وصارت المعركة. فمعصي يقول ربنا ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم لهم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، يعني عفى عنهم أضر عفى عنهم وبشرهم، وطبعا الاستشهاد راحوا لكن بشرة تلحقهم، يستبشرون بنعمة من الله فضلا أن الله رضي عن المؤمنين، يعني على خير كبير، ولقوا عنده وتمنوا أن كل الناس يستشهدون في سبيل الله، لأن الشهيد عبد الله بن حرام اللي أنا ذكرته لما يوم أحد هو من الشهداء يوم أحد، لأن كان دائما لما بدأ يبكي ولد جابر بعض البكاء قال أتدري ماذا قيل لأبيك يا جابر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لأبيك تمنى تعطى، تمنى تمنى تمنى تمنى علي أن أعطيك اللي تريد. لما بعد ما استشهد قال يا رب أتمنى أن تحيني ثم أقتل في سبيلك، ثم تحيني ثم أقتل في سبيلك، ثم يعني ذاك حلاوة الموت في سبيل الله. فيريد مرة ومرتين وثلاث مرات يستجد، يقول يا ليتني أقتل في سبيل الله، استجد ثلاث مرات في سبيل الله. قالت قد سبق القول إلى أنهم إليها لا يرجعون، أو كما قال أو كما جاء في الحديث. هذا مثال. فالمعصية ما في شك إنها من أسباب الهزيمة. قال ولا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصبر. اسمح، طبعا هذه كانت أوامر، أوامر للاستمساك بها لجلب النصر وجلب العز وجلب سعادة الدنيا والآخرة. بعدين بدأ يحذر تحذيرات، تحذيرات، لأن طبعا فيه سلب وفيه إيجاب. فهو الأول قال لهم افعلوا افعلوا افعلوا، بعدين قال لا تفعلوا. وإحنا قلنا لك من كلام عبد الله بن مسعود إذا قال لك لا تفعل معناها ينهك عن شر يصيبك في الدنيا وفي الآخرة، فابتعد عن الشر اللي أنا اللي ينهك عنه، لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث وجدك حيث أمرك. يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، هذه الثانية، ويصدون عن سبيل الله. هذه ثلاث بلايا كبار. وطبعا المسلمين، المسلمين خرجوا للقتال في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، وطبعا هم يعرفون أن المقاتل، لما واحد سأل النبي يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل المغنم، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله عفاء في سبيل الله. أهل مكة طبعا لا نزاع عند أهل العلم بتفسير كتاب الله أن قوله لا تكون كال أن قوله لا تكون كالذين خرجوا، يعني أهل مكة أبو جهل واللي معه خرجوا بطرا. ليش أخوهم خرجين؟ ليش؟ لأنهم جايين يدعون أنهم ينقذون العير والتجارة. لما وصلوا إلى الجحفة كان أرسل لهم، أرسل قبل ما يصل الجحفة، وصل أبو سفيان من ساحل البحر هارب بالجمال والتجارة اللي عليه والرجال اللي معه حوالي 40 راكب، وصل للجحفة فأرسل إلى أبي جهل والذين معه لا تخرجوا ارجعوا. لما دار أنهم خرجوا من مكة بأفلاذ كبد مكة لقتال النبي محمد وصد عن سبيل الله، قال لهم لا تخرجوا ارجعوا، قد كفيتم، العير نجت والرجال نجوا والمال نجا، ما عليكم ارجعوا. فقام قال لهم أخرس بن شريق الزهري قال ارجعوا، مش نرجعوا وصلوا القاتل، وايضا ناس اخرين من الكفار قالوا ارجعوا ايش نقاتل له ما دام العير نجت احنا طالعين على شان. قال ابو جهل ما نرجع، لا نرجع ابدا حتى نرد ما ابدا، السوق اللي كان موجود، حتى نرد ما ابدا، فنسق الخمر او نسق الخمر وتضرب وتعزف، يعني تطبل وتمزق علينا القيان، يعني المغنيات والرقصات، وتعزون ويسمع العرب وننحر الجزر الابل عشان نطعم الناس، نطعم الناس نرحل يعطنات الناس، ويسمع بين العرب، يسمع بين العرب لأنه هم السماع، هم السماع ماله ماله ماله ماله ماله ماله نتيجة، ماله ثمرة غير السماع. هو تسمع بين العرب أننا قهرنا محمدا والذين معه، فلا يزالون يهابوننا إلى أبدا، يزالون يهابون أبدا. وجاء لحسي، فربنا يقول للمسلمين وهم المسلمين أصحاب محمد لحالهم، هذول ما يخرجون إلا عارفين عارفين عارفين هم، لكن لنا احنا اللي نجي بعد 1000 سنة او 2000 سنة من اتباع محمد. يعني هذا الامر صحيح ان موجه للاولين، ولكن اذا قال الله يا ايها الذين امنوا تشمل اول الزمان واخر الزمان، تشمل كل مؤمن من لدن نزول الآية الى يوم القيامة. اذا قال يا ايها الناس تشمل كل الناس من اسوأ مؤمن وكافر الى يوم القيامة. اذا قال يا ايها الذين تشمل المؤمنين، فقال ولا تكونوا، يعني تصيروا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، هذه واحدة، ورئاء الناس، هذه علة أخرى كبيرة، ومرض، مرض، مرض مفترس، مرض ينهك. خرج بطرا ورئاء الناس، والبلوى الثالثة الكبرى، ويصدون عن سبيل الله، صد عن سبيل الله. البطر أصله الكبر والعجب واحتقار الناس والتعالي على الخلق والافتخار الباغي، هذا كله داخل في حدود البطر. كل كلمة بطر تشمل ذلك كله. لما واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأول لا يدخل الجنة، اسمعوا يا عباد الله، لا يدخل الجنة، اسمعوا يا عباد الله، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله. مثقال ذرة، مثقال النملة ولا أصغر منها من الكبر، يحرم الإنسان من الجنة، لأن تنتفخ الذرة هذه وتصير جمل وتقضى على القلب وعلى الجسم. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل، طبعا الجنة والنار كما جاء في البخاري وغيره أو في مسلم، تحجت الجنة والنار، قالت النار أوسرت، يعني تخاصمت الجنة والنار، متى جاء في الصحيح، الحديث الصحيح، قالت النار أوسرت بالمتكبرين، المتكبرين هم أهلي وأصحابي، يكون النار اللي المتكبرين أهلي وأصحابي، وقالت الجنة أوسرت بالضعفاء والمساكين. ما هو المرض المساكين يعني ما عندهم مال، لأن كلمة مسكين تشمل التواضع، الانكسار بين يدي الله عز وجل، المسكنة والذلة لله تبارك وتعالى. ما هو المسكين مجرد الفقر يسمى مسكين؟ صحيح هذاك مسكين محتاج المساعدة والمعاونة، لكن الإنسان لو كان عنده أموال مثل أموال قارون ما ينبغي يتباهى بها ولا تعالى على الناس بها، لأنه وش تسوي لك الأموال؟ افرض إن عندك 100,000 كنز من الذهب، أنت تبي تأكل كنز منها في الغداء أو كنز منها في العشاء، ما تباكل منها شيء، ما انت بواكل منها شيء، يعني تاكل لك خبزه ولا تاكل دون جاك سكر ولا ضغط، قالوا لك خفف الوزن، لا تتمتع لا بطعام ولا بشراب ومشي الحال، يلا علشان خاطر ما يزيد عليك الضغط ولا يزيد سكر، وتصير حياتك تمشي الحال. فانسان لو عندك اموال مثل اموال قلت تسوي بها، وبعدين قد ترجي اولاد من بعدك يلعنونك من بعدك، قد يكونوا من ذرياتك والله اعلم بحالهم، يعني قد يكونوا غير صالحين، قد يكونوا غير صالحين، فوش فايدتك من الأموال؟ هذه واحدة. إنما الإنسان يسأل الله ستر ويدعو الله بالبركة. لذلك يا أيوب عليه السلام وهو يغتسل سقط عليه رج من جراد، جراد من الذهب ويغتسل، فجاب صار يحسو من الجراد الذهب نازل، فقال الله له يا أيوب ألم أعطيك، يعني ألم تكن في غنى عن، قال يا ربي لا غنى لي عن بركاتك، أنا أبي بركاتك أنت اللي تجيبوني، أنا أفرح به لأنه من بركاتك يا رب. فكل إنسان يطلب من الله السعة والرزق، ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم الغنى والهدى والتقى والعسل، ما يسأل الفقر. الناس بعض الناس يحسب أن الواحد يسأل الفقر، ما سأل النبي الفقر أبدا، وكان يستعيذ من الفقر في كل صلاة، في كل صلاة يستعيذ من الفقر دائما، نعوذ بك من الفقر ومن سوء كذا ومن كذا ومن كذا ومنها الفقر، ويقول أسألك الغنى والتقى والعفاف، أسألك الهدى والغنى والتقى والعفاف، هذا اللي تسأله. فكون الإنسان، النبي يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد اللي تعطي خير من اليد اللي تاخذ، هذه طبيعة الإسلام. الإسلام عزيز ويطلب من أهله أن يكونوا أعزة وأن يكونوا يعني كالغرانيق بين الأمم، يحب أن يراهم في ثيابهم ومناظرهم متميزين. ما يصيروا الحين صار عيالنا كلهم يقلدون الأفرنج ويقلدون الأجانب. في أول الزمان من حوالي 100 سنة عندما صار الأوروبيين يغزون البلاد العربية، كان اللي يلبس السترة والبنطلون يعتبروه الناس كافر، اللي يلبس السترة والبنطلون. من حوالي يعني سنة 1900 مثلا، أذكر الفرنسيين جم في الحرب العالمية الأولى، والإنجليز استولوا على البلاد، قسموا البلاد العربية، ولما جوا بدوا يحاولون يجلبون، ومن عام 1882 احتل الإنجليز مصر، الفرنسيين مصر، وصاروا في من ذاك التاريخ وهم يحاولون، الإنجليز اللي احتلوه، وكانوا يحاولون بكل ما يطيقون أن يصرفوا أهل البلاد عن دين الإسلام، ويجيبون بطرق يجمعون البنات بعض البنات اللي أهلهم منحلين شوية أو محتاجين شوية ويعملوا لهم محلات ونوادي عشان يعلموهم الخروج على تعاليم الإسلام والخروج على الشريعة والسفور والتبرج والاختلاط بالرجال والسفر لوحده والروح الحلق. هذا صار طيب عند الجديد بالنسبة لبعض المصري مثلا من عام 1882 إلى 1900 بالضبط ما خرجت امرأة في مصر في القاهرة تكشف وجهها 18 سنة والإنجليز يحاولون أن تخرج المرأة المصرية وتكشف وجهها. وعملوا مدرسة وطلعت المدرسة بنت من بناتها عملت شعر كاذب أو معمول لها تقول للمرأة المصرية سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي لا تكنسي رمل الشوارع. كانت المرأة في القاهرة إذا مشت تخلي ديل وراها طول ذراع يجر وراها عشان قدمها ما يبان في القاهرة قاعد عشان قدمها من سنة 82 و 1800 بالتاريخ النصراني إلى ساسري. فلما قال طلعت هذه وجماعتها وجنسها إلى الإنجليز يغذونهم بالليل والنهار وفي السر والعلن وبدأ واستمروا بعدها 18 سنة أخرى من عام 82 وصارت بنات مصر يدعو لهذا الجنس دا يستغل. بعدها إلى سنة 1818 ما استطاعت امرأة في القاهرة أن تكشف وجهها إلى أن جاء واحد منهم عليه من الله ما يستحق سنة 1919 وعملوا ثورة وراح الرجال نفوه في سيشل علشان يصير زعيم كبير كبير كبير كبير ما في أكبر منه عندهم. ولما جاء لقى أربع نسوان شايلينهم الرجاجيل من من من أليتهم. الرجل يشيل المرأة من تحت ليتها يشيلها الرجل وهي أجنبية عشان يستقبلون هذا اللي جاي من من من من من من, من المنفى ويهتفون له وهم غطيات متحجبات. فبيده الخبيثة خلع الحجاب من وجوههن وقال إلى متى نرى هذه الخرق البالية على وجوهكن. وكشفت المرأة وتشوف الحال الآن ولا يزالون يشتغلوننا في الليل والنهار إلى يوم في كل بلاد المسلمين يحاولون ويجدون أذنا صاغية خبيثة كاذبة تسمع لهم وتحاول بذر شرورهم في بلاد المسلمين ووطن المسلمين. ويصير اللي وراء المرأة إذا كانت متحجبة متخلفة وإذا كانت متباهرجة تزعر وتروح يمين وتروح يسار هذه متقدمة متنورة هذه متنورة ومتقدمة. هذا عملهم فالكبر لما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا نبي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا نبي الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة يعني يحب يكون نعله جميل. قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق أو بطر الحق وغمط الناس. ويقول تكون خرج من بطرا ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر وغمط الناس يعني احتقار الناس والذراهم ينظر إلى الناس الآدميين كأنه ينظر إلى حشرات. الناس عنده ما هم بشيء وبعضهم يتعصب للون وبعضهم يتعصب للوطن وبعضهم يتعصب لنشويه. هم لو استمسكوا بالإسلام ما يحتاجوا لها العصبيات لأن المسلم ينبغي له أن يعتبر نفسه احفظوا هذه يا عباد الله المسلم يجب أن يعتبر نفسه على ثغر من ثغور الإسلام كأنه ماسك سلاحه يدافع عن هذا الجزء من الأرض. فإذا كنت أنت في وطن أنت ملزوم تدافع عنه لأنك على ثغر منه أنت ملزوم تدافع عنه وتحميه وتحرص على سلامته. بس اعلم أن الحرص على سلامته من أول أسباب السلامة الاستمساك بشريعة الإسلام وتطبيق شريعة الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالمعصية وعلى رأسها مدخل للنعمة تزيل النعمة والبطر هو الطغيان في النعمة. لا تكونوا كالذين خرجوا من دارهم بطرا ورئاء الناس. عرفت ان البطر كبر وأن الكبر اللي في قلبه مثقال ذرة منه ما يدخل الجنة. ولذلك علينا أن احنا نستعذ بالله، هو ما يعدنا من شره إلا هو سبحانه وتعالى، وإحنا نخاف والله يدخل علينا وإحنا ما ندري، هو بالليل علينا وبالنهار علينا وإحنا ما نسوي، لكن نقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من نفسه ونفخه وهمزه ولمزه، هو اللي يدفع عنا. والله احنا ما عندنا اللي يقدر يدفعه الا الله سبحانه، هو اللي يدفع عنا، يدفع شره، يدفع الكبر وغير الكبر من جميع الافات والعهات هذه كلها. والثاني يقول ورئاء الناس، العرب يقولون رئاء ويقولوا رياء، بعض القبائل تقول رئاء الناس تحقق الهمزه، وبعض الناس يقولوا رياء الناس، ومشهور عند الناس كلمه رياء، الرياء لأنها عندهم أخف من كلمة رياء الهمزة، تحقيق الهمزة كان أثقل شوية عندهم من هذه، ولكن القرآن ما جابها إلا رياء. في سورة النساء الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، من اللي جابهم أجلهم؟ قال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، الشيطان اللي خلاهم على هذه الحال، ينفقون أموالهم رياء الناس بخلا وشحا وتكبرا وتعاليا وغطرسا على عباد الله، وإذا أنفقوا لا يريدون وجه الله، هم يؤمنون بالدار الآخرة عشان يرجوها يعملون لها، عشان يعملون لها بطرا ورئاء الناس. فالرياء إنه يعمل للناس، وكلمة رئاء الناس يعني طلب للجاه والسمعة، شيئين، طلب للجاه عشان يصير كبير عند الناس يقولوا هذا وهذا هذا وهذا اللي فيه وفيه، رئاء الناس عندنا البذال المعطى الكثير الجواد اللي مثل حاتم طي، هذا فلان ده هو اللي يعمل هالعمال دي كله، هذا يود الناس يقولوها. والثاني اللي هذا السمعة اللي يسمع عشان يقول اسمعوني أنا أنا أنا أنا ابن بجدتها وطلعوا الثنايا، أنا ابن جلا وطلعوا اسمعوني أنا اللي أقول، يقول لهم كده. فاللي يريد اللي يشتغل للسمعة جاء في الحديث الصحيح من راء اسمعوا من رأى الله به ومن سمع الله به، في الحديث صحيح من رأى الله به من سمع الله به، بعض الفضل الحديث من سمع الله به ومن يرائي الله به، يرائي ومعنى سمع يعني يعمل عشان الناس يسمعوا ويقولوا فلان وفلان، فهذا يفضح الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد في يوم يتمنى انه كان جعل في الارض او خنزير في الارض ولا يكون على الحالة اللي هو فيها في الدار الاخر. من سمع الله ومن رأى ويوم القيامة المنتفخين على البور اللي يبدأ يبني نصر عشان يقول كريم وجواد ومعطاه هذا حتى طاي، هذا ايضا يحقره الله ويزدري يوم. وقد جاء في الحديث الصحيح اظنه قد رواه البخاري ومسلم معا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة أو أول ما يقضي ما يقضى عليه يوم القيامة رجل، ثلاثة يعني احفظوهم الثلاثة دول، أنا أعوذ بالله أن نكون واحدا منهم، والله احنا خايفين أن نكون منهم لأن حالتنا وتمشي الحال، بس ثلاثة أول ما يقضى بينهم يوم القيامة، ثلاثة رجل قاتل حتى قتل يعني مات في نظر الناس شهيد، لأن الناس ما يعرفون قلب، استشهد فأوتي به يوم القيامة أول واحد، أول ما يجي الحساب بعد الحساب ما ينتهي، أول ما يجي الجنة الجنة والنار النار، فيؤتى به فيقال يا عبد ما عملت، يعني أنت أعطيتك كذا، قال قاتلت فيك حتى قتلت أو استشهدت فيك، قاتلت فيك حتى استشهدت، عرفه الله نعمه فاعترف بها، عرفه الله نعمته فعرفها، يعني أعطيتك كذا أعطيتك كذا، أعطيتك صحة أعطيتك عافية أعطيتك مال أعطيتك عيال أعطيتك حلال أعطيتك كذا أعطيتك كذا، ما عملت بالنعمة هذه؟ قال عرفت هذه نعمتك يا رب علي. قال ماذا عملت بها؟ ماذا عملت بالنعمة هذه اللي أعطيتك؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، قاتلت ليقال إنك جريء، وقد قيل جزاك الكلمة اللي قالوها لك الناس، راحك هذه اللي انت ضيعتها أجرتها وقيمتها الكلمة اللي قالوها الناس، يعني ضيعها ولا يسويها لا في القيمة حقتها. ده قال لك جريف، قال جري ولا من تجري وش ينفعك؟ الأمر اللي بينك وبين الله هو اللي أن يحرص عليه. فالثاني رجل تعلم القرآن، تعلم العلم وعلمه. الثاني رجل تعلم العلم وعلمه، ما هو بس يتعلم، بس يعلم ويدرس كما نعوذ بالله، يدرس العلم وقرأ القرآن وعلمه، علم القرآن أيضا، يقرأ القرآن ويعلمه للناس. فأتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمته فعرفها، قال ما عملت بها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وعلمته. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل يعني أجرتك هالكلمة اللي قالوها لك في الدنيا. ثم يأتي طبعا الأول، ثم أمر به الأول، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، هذا أول واحد. والثاني اللي قال تعلمت وعلمت أعوذ بالله وقرأت وسويت، يقول كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار، أول من تسعر به نار جهنم. يعني أول من تسعر به نار جهنم، واحد في نظر الناس أنه شهيد، والثاني في نظر الناس أنه قارئ وعالم نعوذ بالله، والثالث رجل أتاه الله مالا يعني صار ينفق، ف جئ به أتي به يوم القيامة فعرفه الله بنعمته وقال ما عملت بها؟ قال ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا أنفقت فيه، ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا قال كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد. وقد قيل يعني ما كان قصدك الدار الآخرة وجه الله، ما كان قصدك الدار الآخرة وجه الله عز وجل، إنما قصدك عشان يقال كريم. وقد قيل هذا جوابك وجزاك. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يسعر به في نار جهنم، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.